استقبال أبيه أصالة وإخوانه تبعا. وهذه العادة عادة العلماء قديمة، بل عادة الناس استقبال الكبراء من العلماء والأمراء والوجهاء في عند القدوم في أطراف الفلة. فقال الله عز وجل: فلما دخلوا على يوسف جاءوا إليه أصالة آوى إليه أبويه. آوى أي ضمهما واعتنقهما، آوى إليه أبويه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، الظاهر أنهما أبواه أي أبوه وأمه. ومنهم من قال أن أمه كانت قد ماتت وأن أباه قد تزوج خالته، وثبت في الصحيح في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة أم. بل بعضهم يقول أن بنيامين معناها ابن الوجع، وأن أمه قد ماتت في أثناء ولادته. تبين معنا أن يوسف وبنيامين هما الإخوة، هما الأشقاء. الإخوة قد يكون إخوة من أب ومن أم، لكن الأشقاء يكونون إخوة ونزلوا من نفس الشق، لذلك قالوا أشقاء. ونحن مع ظاهر كتاب الله عز وجل، بمعنى أنهما أبواه، ولا داعي لأن نخرج اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز أو عن ظاهره من غير قرائن قوية ظاهرة. وما يقال ليس فيه عصمة، إنما هي أقوال تذكر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر. إذا مصر هذه هي البلدة، وإلا لو كانت أي بقعة من البقع تسمى إيش؟ تسمى مصر أيضا. ما الذي جعلنا نقول أن مصر هنا هي إيش؟ هي البلدة. فاتي عبد الله، لأنها ممنوعة من الصرف. فالآية تدخلوا مصر وليست تدخلوا مصرا. لو كانت تدخلوا مصرا بالتنوين لكان أي بقعة من البقع، لكن هنا المراد مصر، البلدة المعروفة الموجودة الآن. وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إن شاء الله تعود على الدخول ولا على الأمان؟ هم في مصر، هم الآن في مصر، فإذا ادخلوا مصر إيش؟ آمنين إن شاء الله. قالوا في الكلام تقديم وتأخير، وأن إن شاء الله تعلقها بإيش؟ بالأمان. ادخلوا مصر إن شاء الله وأمنوا. ومنهم من قال أنها على ظاهرها، قال أنهم ما كانوا في مصر بعد، كانوا في أطراف مصر، فقالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لأنهم على أطراف البلدة بعد. ما معنى آمنين؟ ما هو المفعول به من آمنين؟ آمنين من إيش؟ آمنين من فرعون وعذابه. قلنا أن عصر الذي كان في يوسف كان عصر نفوس، عصر الفراعنة الأول. ادخلوا مصر إن شاء الله تعالى آمنين من العذاب والمساءلة، أو آمنين من الجوع والحاجة، أو آمنين من عتاب يوسف. آمنين من عتاب يوسف، لأن يوسف الآن هو العزيز، هو عزيز مصر. فادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من هذا كله. فدخولهم أمان، الآن تحققت الرؤية التي رآها، رأى الشمس والقمر له ساجدين، والكواكب إخوانه، الشمس والقمر أبواه. قال ورفع أبويه على العرش، العرش السرير الرفيع، ولذا قال الله عن بلقيس ولها عرش عظيم. وفي هذا جواز اتخاذ السرير والأبهة والأشياء الثمينة، ولا سيما للملوك، ولا سيما كان لها قيمة. وقد استنبط الإمام القرطبي من لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف أن الله ذكر هذا في معرض الامتنان، والامتنان لا يكون إلا بحلال، واستنبط على جواز اتخاذ المصيف والمشتة، أن يكون الإنسان بيت في الصيف يصيف فيه وبيت يشد فيه، لا حرج في هذا. قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، له لمن تعود أقوال الظاهر ليوسف على رؤية، الظاهر ليوسف وخروا له سجدا، والظاهر أن هذا السجود سجود تحية كان مأذونا به في شرائعهم، لأن الأديان يا إخوة عقائد وشرائع، أخبار وأوامر ولوائح. العقائد هي الأخبار، والأخبار لا تتراقب من شريعة لأخرى، هي هي، لكن الأوامر والنواهي تختلف. فالله عز وجل يريد أن يربي الناس، وتربية الله للناس تقتضي اختلاف الأوامر والنواهي باختلاف الأعصار. فكل نبي له شريعة يأمر قومه بما يصلحهم، وكانت شريعة الإسلام التي أنزلها الله عز وجل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي أتم شرائع وأكملها. وكانت هي المهيمنة والخاتمة. وخروا له سجدا، كما قلنا الظاهر أن له تعود بيوسف عليه السلام. منهم من قال لا، خروا لله، وخروا لله، طب له لله عز وجل غير مذكورة، هذا السجود لا يكون إلا لله. والمراد بخروا ليوسف أنهم سجدوا لله بسبب وجدانه، لأجل أنهم وجدوه والتقوا به. هذه اللام أشبه ما تكون بلام التعليل، وخروا لله سجدا، لكن لماذا سجدوا؟ كأنها سجدة شكر لأجل وجدان يوسف. ومن من قال سجدوا لله من جهاته، فكأنه أصبح يوسف كأنه القبلة، فكما لو قال الواحد منا اليوم سجدت للقبلة، ولا يريد أن يقول سجدت للقبلة أنه يعظم القبلة بمعنى أنه السجود كان من أجلها، وإنما السجود كان لجهتها. فقالوا وفي الآية قالوا وخروا له سجدا، أي خروا لله في جهته، أو خروا لله من أجل وجدانه. ومنهم من قال أن الخرور المرور السريع، لم يخروا عليه صما وعميانا، معنى ما معنى المرور السريع، فهذا كان تحية. ويطلق الخرور السجود على الركوع، وادخلوا الباب سجدا، وما المراد ادخلوا الباب سجدا؟ المراد الركوع، ادخلوا الباب وانتم راكعون. ولذا استنبط ابو حنيفه فقط من بين سائر الفقهاء ان الانسان لو قرا ايه سجده ولم يسجد وركع يجزئه ذلك، بناء على ان الركوع يسمى سجودا ايضا في استعمال القران. ومنهم من قال ان سياق ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا أن له تعود على يعقوب، لأن يعقوب أقدم سنا وهو الأب فهو النبي، وما ينبغي للأب أن يسجد لابنه أو أن يعظم ابنه، وإنما ينبغي العكس. ومنهم من وجه تفسير وسجدوا له أي ليوسف، قال سجد الأب حتى يروض أبناءه على السجود معه حتى لا تقع الثورة والحمية وحظ النفس في تمنع الأبناء من السجود ليوسف عليه السلام. فلذا سجد يعقوب لابنه من أجل أن يروض سائر أبنائه. والصواب أن السجود كان ليوسف، فالكل سجد له لحكمة لا يعلمها إلا الله، ولأن الله عز وجل أراد ليوسف أن يرفع شأنه وقدره، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختاره. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال الآن القول لمين؟ ليوسف. وقال يا أبت، لما رأى ابنه قد سجد له، لما رأى أباه قد سجد له تأثر، وكأنه قال يا أبت لا يليق بجلالك ومنزلتك ومكانتك وفضلك وأبوتك أن تسجد لي، ولكن هذا تأويل رؤياك، قد جعلها ربي حقا. هذا هو تأويل الرؤيا، صح عن سلمان كما سيأتي في شرح عند ابن كثير رحمه الله أنه قال بين، عن سلمان الفارسي الصحابي الجليل، قال بين الرؤيا التي رآها يوسف والسجود له 40 سنة. فقد يرى الرجل الرؤيا وتتحقق بعد 40 سنة. بل رأيت لبعض المعبرين كلاما يقول فيه إن أصدق الرؤى التي تقع في مدة أطول، كلما طالت المدة كانت الرؤيا أصدق. فيوسف رأى الرؤيا وبعد 40 سنة وقعت، والرؤى جند من جند الله، الرؤى جند من جند الله تعالى، وعلينا أن نفقها أو أن نعرف شيئا من فقهها. وكثير من الناس يخلطون في الرؤى اليوم، لا يجوز لأحد أن يعبر الرؤى دون علم بقواعد التعبير، ومن رأى سوءا وشرا يجب عليه أن لا يحدث به، فإنه إن أمسك ولم يحدث فإن ذلك إن شاء الله تعالى لا يضره، ولكن من رأى سوءا وشرا وحدث به فإن ذلك يضره. على من رأى سوءا أن يكتب وأن يتعوذ بالله وأن يدفل عن يساره 3 ويمسك ولا يحدث. وأما من رأى رؤيا حسنة فعليه ألا يحدث بها إلا من يحب، وعلى سبيل الموعظة، وإن طلب تعبيرها فعليه أن يسأل عارفا بقواعد التأويل. والرؤى قواعد، وتحتاج إلى فطنة، وتحتاج إلى ملكة، وتحتاج إلى فراسة. وقد استنبط ابن القيم رحمه الله من خلال قواعد تعبير الرؤى وكان عارفا بالتعبير أن الشريعة معللة، وكذلك من خلال الأمثال في القرآن. ولذا يا إخوة لا يجوز الاعتماد على كتاب التأويل شرعا. من أفتى الناس بكتاب التأويل وهو لا يعرف قواعد التأويل، كحال من سئل عن مسألة فقهية فنظر في الكتاب وأجاب وهو لا يعرف مصطلحات العلماء ولا يعرف عباراتهم ولا يحسن فهمها ولا تفسيرها. ولذا لا يجوز شرعا للرجل إذا رأى رؤيا أن يفزع إلى كتاب وهو لا يعرف شيئا عن هذه القواعد وينظر في هذا الكتاب ويؤول. وبعض الناس ولا سيما النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله تعتمد اعتمادا كليا على كتاب وتجعل نفسها معبرة للرؤى من خلال النظر في هذا الكتاب، وهذا أمر لا يجوز. قلنا تأثر يوسف عليه السلام لما رأى أباه قد سجد له وإخوانه، واعتذر عن ذلك بأن الله عز وجل قدر ذلك وقضاه، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي. يقال أحسن بي وأحسن لي، يقال أحسن بي بالباء وأحسن لي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لماذا قال إذ أخرجني من السجن ولم يقل إذ أخرجني من البئر من الجب؟ عندما قال إذ أخرجني من السجن ولم نذكر إخراجه من الجب، والجب من الذي تولى إخراجه؟ الله عز وجل. فلماذا قال إذ أخرجني من السجن ولم يقل من الجب؟ لأنه محسن. وشخصية يوسف في السورة من أولها إلى آخرها قائمة على الإحسان. ما معنى أنه محسن؟ لا يريد أن يعكر وأن يشوش على إخوانه، ولا سيما وهو الذي قال لهم كما تبين معنا من قريب، قال لهم لا تثريب عليكم. فلو أنه ذكر السجن وما وقع وما كادوا به لا كان عليهم تثريب ولا أحرجهم ولا أدخل الحزن على قلوبهم. فهو من باب إحسانه لإخوانه ذكر إخراجه من السجن ولم نذكر إخراجه من البئر. هذه واحدة. الثانية أن إخراجه من البئر عقبه أن يكون عبدا، وأما إخراجه من السجن عقبه أن يكون سيدا عزيزا. والثاني أوجه من الأول وأتم نعمة وأعظم فضل على الله من الله عز وجل عليه من الأول. والإنسان إن أراد أن يشكر النعمة فإنه يذكر أعلاها ولا يذكر أدناها، يذكر أعلاها ولا يذكر أدناها. لهذين الوجهين قال إذ أحسن، إذ قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. البدو إذ هي مدينة قرية اسمها بدو، والظاهر لا، الظاهر أنهم كانوا أهل بادية وأهل ماشية، الظاهر أنهم كانوا أهل ماشية وأهل برية، كانوا يعيشون برية. ماذا يمكن أن نستفيد وجاء بكم من البدو؟ استفاد بصواب عقيدة أهل السنة والجماعة من أن الأفعال مخلوقة. قال وجاء بكم، من الذي جاء بهم؟ الله. وجاء بكم من البدو. إذن هذا المجيء من الذي جاء به؟ من الذي خلقه؟ الله. هذه عقيدة أهل السنة خلافا للجبرية وخلافا للقدرية، وقد ذكرنا هذا في سورة في تفسير سورة النساء. فالآية وجاء بكم من البدو فيها بيان أن الجائي لهم أو الجائي بهم إنما هو الله، وفي هذا تأكيد لمذهب أهل السنة والجماعة من أن أفعال العبد مخلوقة، الله عز وجل خلقنا وما نصنع. قال وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نزغ أفسد وأغوى. النزغ نزغ الراكب الدابة حملها على الجري، فنزغ مثل نزغه مثل نزغه بالزاي مثل نسغه، بمعنى نغزه. والمراد إذ نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أي أفسد وأغوى بيني. الشيطان ينزغ بين الناس بإيش؟ أول ما يبدأ باللسان بالكلام، فقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. النزغ يبدأ بالكلام. إذا العبد إذا أراد أن يبعد نزغ الشيطان عنه فليحفظ لسانه. إذا أردت أن تبعد النزغ بينك وبين إخوانك احفظ لسانك. فأول ما يبدأ الشيطان يثور القلوب والمواقف باللسان. وإن أخطأت في حق أخيك فاعتذر منه ولا تركب رأسك، فيقضى على الشر وهو صغير وهو قليل. وإن أردت أن تقول كلمة شر في أحد فتأنى ولا تتعجل، فكما قال بعض السلف الكلمة مثل العجل أو البقرة، إن خرجت من جحر فإنها لا تعود. كلمة تخرج من جحر تصبح كالبقرة كالثور، أن له أن يعود. ولذا لا يندم أبدا المتثبت المتأني، وإنما يندم المتعجل. وهنالك توجيه نبوي سامي عالي ينبغي أن يكون شعارا ولا سيما لطلبة العلم. النبي يقول فيه صلى الله عليه وسلم يقول إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. النبي نهانا أن نبقى نعتذر. شو يعني إياك وما يعتذر منه؟ يعني خربش واعمل واخطئ وما تعتذر، هذا المراد؟ فليش هكذا المراد؟ وإنما ما المراد؟ المراد كن حليما، كن متثبتا، كن سهلا، لا تكن أحمقا متعجلا تأخذ الناس بالظنون، وكل حين كل لحظة تتأسف وتعتذر للناس. إياك وما يعتذر منك، ابقى متمالكا قويا، تثبت حتى لا تخطئ، تأنى ولا تتعجل حتى لا تعتذر، إياك وما يعتذر منه. فالمسلم يفهم ماذا يفعل، وطالب العلم كل مقولة كل فعل كل موقف محسوب عليه. قال إذا الذي وقع بينه وبين إخوانه، الذي وقع بين يوسف وبين إخوانه من المكيدة ومن في أحداث القصة كان سببه نزغ الشيطان. قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام هو وبنوه، فقد تحملوا عن آخرهم من بلاد كنعان إلى مصر، بلاد كنعان فلسطين، وخرج يوسف والملك والأمراء وأكابر الناس لتلقيهم أو لتلقيهم. فقوله تعالى وآوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أي قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه ادخلوا مصر أي اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين، أي آمنين مما كنتم فيه من الجهل والقحط. وقدر الله تعالى دخول يعقوب عليه السلام في 7 سنين المجدبة، ويقال والله أعلم إن الله رفع بقية السنين المجدبة على أهل مصر ببركة قدوم يعقوب عليهم. وقوله ورفع أبويه على العرش أي أجلسهما على السرير، وخروا له سجدا، أي سجد له أبواه، سجد له أبواه وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا. فقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي التي كان قصها على أبيه من قبل، إني رأيت 11 كوكبا. وقد كان السجود سائغا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، التحية بالسجود. فحرم في هذه الملة، الله عز وجل حرم علينا الأخ لما يلتقي مع أخيه في شريعتنا يصافحه، وإن غاب عنه وطال الغياب أو إن قدم من سفر يعانقه. أما السجود والإنحناء فهذا أمر نهى الشرع عنه. قال: فحرم هذا في هذه الملة، فحرم هذا في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى. وفي الحديث، وهذا الحديث صحيح ورد عن جمع من الصحابة، إن معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، أي وجد النصارى يسجدون لرجال الدين منهم، وجدهم يسجدون لأساقفتهم. فلما رجع إلى المدينة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له، أراد تحيته وتعظيمه كما رأى أهل الكتاب يفعلون، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ فقال معاذ: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد فأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن هذا الأمر ما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وهذا من عظم حقه عليها، وهذا من عظم حق الزوج على الزوجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر هذا، ما أمر من هذا. والغرض أن سجود التحية كان جائزا في شريعته، ولهذا خروا له سجدا. فعندها قال يوسف عليه السلام: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما آل إليه الأمر. قال: هذا تأويل. ما معنى تأويل؟ ما يؤول إليه الأمر، ما يسير إليه في النهاية. التأويل يا إخوة على هذا المعنى محمود. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول القرآن، ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يطبق قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. في أواخر حياته لما رأى إقبال الناس على الإسلام، انتشار الإسلام، فكان صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول هذه الآيات. فالتأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر، هذا المعنى من التأويل محمود وليس المذموم. التأويل الذي يذمه أهل العلم، تأويل الأشاعرة وغيرهم، الذين يقولون إن ظواهر القرآن فيها كفر وفيها شرك وفيها تشبيه الخالق والمخلوق، فيخرجون الكلام عن ظاهره إلى أشياء أخرى، فهم وقعوا في جريمتين: جريمة التشبيه أولا، ثم التعطيل ثانيا. أما تأويل القرآن بمعنى النظر إلى ما يؤول إليه الأمر فهذا أمر لا حرج. قال فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر، وقوله قد جعلها ربي حقا بمعنى أي صحيحة صدقا، فهو يذكر نعم الله عليه، وذكر العبد نعم الله عليه هذا أمر أمرنا الله به في بعض الأحي، وأما بنعمة ربك فحدث. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو أي البادية، فقد كانوا أهل بادية وماشية، وكانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، أي إذا أراد أمرا طيب له أسبابا وقدره ويسره، إنه هو العليم بمصالح عباده الحكيم في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما يختاره ويريد. قال أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي هذا تابعي جليل مخضرم، عاش في الجاهلية والإسلام ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه عبد الرحمن بن مل، مل بالمثلثة بفتح الميم وكسرها وضمها. قال أبو عثمان النهدي عن سلمان وليس عن سليمان كما عندنا، وإنما المراد سلمان وهو سلمان الفارس. قال كان بين رؤيا يوسف وتأويلها 40 سنة. هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن أبي الدنيا في كتابه العقوبات، وأبو الشيخ وابن المنذر والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب، وإسناد هذا الأثر صحيح. فكان بين رؤيا يوسف وتأويلها 40 سنة. قال عبد الله بن شداد وإليها ينتهي أقصى الرؤيا، إذا ما وقعت الرؤيا بعد 40 خلاص ما تقع، أقصى شيء للرؤيا بين الرؤيا وبين تطبيقها أقصى شيء 40 سنة. وإن يعقوب عليه السلام بقي مع يوسف بعد أن قدم بمصر 17 سنة ثم قبضه الله إليه، بقي ينعم بابنه وأولاده بعد قدومه مصر 17 عام. وقال أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن مسعود، هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن أبيه وهو ابن مسعود، وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم نسمع أباه تستاذه من قطر. وقال أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن مسعود قال دخل بنو إسرائيل مصر وهم 63 إنسانا، وخرجوا منها وهم 600,000 و70,000. متى خرجوا منها؟ في مع موسى عليه السلام، خرج بنو إسرائيل من مصر مع موسى، فدخلوا كما ورد ابن مسعود وهم 63 إنسانا وخرجوا منها وهم 650,000. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله لك في وقتك. هل صحت الحادثة أن الصحابي حارث بن عمير كان يحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشير به فشلاه أخوه إلى أن الذهب يعمق على رسول الله ومهمتي أن أقتل رجلا وأن أصادر أمواله لأنه ضاجع زوجة ولد أو لأنه أصدح زوجة ولد؟ شيخنا هل هناك أعمال ممكن أن يفعلها الإنسان تخرج من الملة دون أن نسأله أما فعله حلالا أم حرام؟ بلا شك، يعني الكفر عند أهل العلم عند أهل السنة والجماعة أحيانا يكون بمجرد القول وأحيانا يكون بمجرد الفعل دون سؤال، وهذا قرره شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه، وتلميذه ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاريخها، وكذا في كتابه المدارج مدارج السالكين، فقالوا إن الأفعال والأقوال التي تضاد الإيمان من جميع الوجوه صاحبها يكفر ولا نبحث عن استدلال أو عدمه، أما الأقوال والأفعال التي لا تضاد الإيمان من جميع الوجوه فهذه لا نكفر صاحبها حتى يستحل. قبل مثال لتوضح المقال: إنسان ألقى المصحف القادمات، هذا كافر، وهذا العمل يضاد الإيمان من جميع الوجوه، ولا يقال لهذا الإنسان لا نكفرك حتى تكفر نفسك، فإن لم تكفر نفسك فإنك لست بكافر، هذا لا يتصور. لكن قد تقوم قرائن، قد تقوم قرائن أنه يريد مضاضة الإيمان أو أنه لا يريد مضاضة الإيمان. ما هي القرائن؟ إنسان في مكتبة تحت كرتونة، طلع الكرتون من طول كتاب، تبين أن الكرتون هذا في مصاحف، هذا لا يريد أن يضاد الإيمان ولا يريد أن يهين القرآن، هذا جعل هذا الكرتون فهو لا يشعر فهو لا يدري، جعل هذا الكرتون وسيلة للوصول ليش لرفع عالي. لكن رجل واقف وبكت ينظر ينظر ينظر ينظر في رفوف فيها كتب كثيرة، وبعد تأني وتدبر أخذ المصحف من بين الكتب ووضعه على الأرض وداس عليه والعياذ بالله. هذا من غير خلاف بين العلماء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يكفر ويخرج من الملة. رجل يشتم الرب يشتم الدين ليل نهار، يشتم الرب يشتم الدين، هذا كافر خارج من الملة، لأن شتم الرب والدين أو شتم الرب، شتم الله عز وجل، رجل يشتم الله تعالى، شتم الله جل في علاه يضاد الإيمان من جميع الوجوه. ممكن يتأول للدين، في الدين شتم الدين ممكن يتأول له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فقد لا يرضاني فقد لا يرضيني دين بعض الناس، فإن شتمت دين بعض الناس قد لا يكون قصدي أن أشتم الإسلام، قد يكون لي تأويل في شتم الدين، لكن شتم الله عز وجل لا تأويل فيه، واحد يشتم الرب عز وجل. الكافر جاحد، أما هذا جاحد ويظل هو يشتم وأسوأ أسوأ من الجحود. ولذا ذكر القرطبي وقبله وهو بعده شيخ الإسلام ابن تيمية في صرع المسلول أن الذي يشتم الله عز وجل هو إمام من أئمة الكفر. ولذا ربنا قال في التوبة كما تبين لنا في دروس التفسير، قال: فإن طعنوا في دينكم، جواب الشرط إيش؟ فقاتلوا أئمة الكفر. جواب الشرط الذي يترتب على الطعن في الدين إيش؟ فقاتلوا أئمة الكفر. فإذا مذهب أهل السنة والجماعة أن أن الإنسان يكفر بمجرد القول أو العمل، ذلك أن الإيمان عندهم، الإيمان عندهم اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، فالأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول هذا: ومن قال أن الإنسان يكفر بمجرد قول أو مجرد عمل هذا لا يعرف الإرجاء والإرجاء لا يعرفه، من قال هذا فهذا لا يعرف الإرجاء والإرجاء لا يعرفه. تبقى مسائل يقع فيها خلاف التوجيه والاستنباط والبناء، هذه يقال فيها صواب وخطأ، ولا يقال فيها ضلال، هذه تصبح مسألة تخريج المسائل وبناء بعض الفروع، بناء بعض الفروع على الأصول، وهل تخرج عليها وتبنى عليها أو لا تبنى بعد أن تسلم الأصول يقال فيها صواب وخطأ ولا يقال فيها ضلال. يعني الذين يطعنون في شيخ رحمه الله ويزودونه بالرجاء يقولون هو لا يكفر سب الرب. كل الذي قاله الشيخ رحمه الله قال الصغير لو حمل هذه الكلمة في الشارع وجاء فلا يقال بكفره، هذه سوء تربية. فقامت الدنيا وما قالت على هذه الكلمة. ففرق بين أصول، فالإنسان يحاكم بأصوله، وبين فرع معين لقابح معين اللي بيسموه علمائنا الاستحسان، العدول عن تخريج الفرع عن على أصله لشيء قدح في نفس المجتهد. هذا التخريج ينازع فيه، يقال صواب وخطأ، فهي مشكلة. لكن المشكلة أن تبني أنت وتفرح بأن تبني أصلا لرجل مسلم كما تريد من خلال مثل، هذا ظلم، وهذا من أفضل الباطل والله تعالى. نعم. هل يوجد أحاديث صحيحة عن قبل فيها في شهر رجب؟ وهل يصح أن حادث إسراء المعراج كان في رجب؟ جزاك الله خير. أما رجب فلم يثبت في الصيام فيه حديث، لا في منتصفه ولا في آخره ولا في ليلة 27 منه، بل كانت مضر من العرب تعظم رجبا، وكانوا يصومون رجب كما نصوم رمضان. وصح بأسانيد كثيرة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب أيدي الرجبيين الذين يصومون رجب. والذي صح في رجب أنه شهر لله حرام، ويستحب للإنسان في أشهر الله الحرم أن يكثر من جنس العبادات. أي عبادة يسر الله لك أن تفعلها فينبغي للموفق من الناس في أشهر الله الحرم أن يتعاهد نفسه وأن يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. في أشهر الله الحرم على الإنسان أن يكثر، أن يجد ويجتهد ويزيد في العبادات عن سائر الأيام. فرجب من أشهر الله الحرم يحصل بالإنسان أن يكثر من سائر الطاعات. الشرع ما حث على طاعة بعينها، ما حد الطاعة معينة، لم يثبت في شهر رجب شيء كما قال الحافظ أبو إسماعيل هروي، وبين هذا بتفصيل الحافظ بن حجر في كتابه تبيين العجب بفضل رجب. بعض الناس يعتقد أن الصيام أول رجب ونصف رجب وآخر رجب، يقول من صام أول رجب ونصف رجب وآخر رجب عن النار احتجب. بعضهم يقوم ليلة 27، بعضهم يصلي صلاة الرغائب في منتصف رجب، يقرأ يصلي 100 ركعة، في كل ركعة 10 مرات يقرأ سورة الإخلاص. هذه صلوات بدعية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. العلماء جماهير أهل العلم يرون أن الإسراء والمعراج في جمادى الأولى وليس في رجب، وذكر هذا النووي في شرحه على صحيح مسلم. فالقول بأن الإسراء والمعراج في رجب أضعف الأقوال عند العلماء السابقين. القول أن الإسراء والمعراج قول عند العلماء لكنه ضعيف جدا، ولا يوجد ما فيه عصمة في توقيت الإسراء والمعراج. يعني لا يوجد حديث ولا يوجد نص في الإسراء والمعراج، ونحن لسنا مأمورين بأن يكون لنا عيد إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لنا عيدان لا ثالث لهما، إن الله قد أبدلكما بعيدين خير منهما، الفطر والأضحى. هذه أعيادنا وهذه التي نفرح بها، والاحتفال بغير هذين العيدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. والله تعالى نعم. وبك نختم إن شاء الله. من الأخوة والأب الأشقاء هم الإخوة من الأب والأم، الأولاد العلات، الأولاد العلات هم الإخوة من الأب. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء، أولاد العلات، فالإخوة من الأب يسمون أولاد العلات. فجعل الشريعة أبا والأنبياء أبناء إخوة فيما بينهم، فأولاد الأبناء أولاد الآباء يسمون أولاد اللات، والأشقاء هم إخوة من الأب والأم. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.